الدرس الرابع والستون. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: فصل. المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، فإن تلف أو أتلفه البائع انفسخ البيع وسقط الثمن، وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن ويكون إتلافه قبضا له، وإن أتلفه أجنبي لم ينفسخ، بل يخير المشتري بين أن يفسخ فيغرم الأجنبي للبائع القيمة، أو يجيز ويعطي الثمن ويغرم الأجنبي القيمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في بداية هذا الفصل أحكام المبيع قبل القبض، فقال: المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، لأنه يعني لا زالت سلطة البائع باقية على هذا المبيع لأنه لم يخرج من يده. فإن تلف، أي تلف المبيع يعني تلف بنفسه أو تلف بآفة، أو أتلفه البائع، البائع هو الذي قام بإتلاف المبيع، انفسخ البيع وسقط الثمن. انفسخ البيع وسقط الثمن بمعنى لا يستحق البائع الثمن من المشتري، وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن. يرحمكم. وإن أتلفه المشتري، يعني المشتري هو الذي أتلف المبيع، أتلفه قبل قبضه، وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن، ويكون إتلافه قبضا له. إتلاف المشتري للمبيع قبل قبضه قام مقام القبض، كأنه قبض هذا المبيع فيستقر عليه الثمن ويتوجب عليه دفع الثمن للبائع. وإن أتلفه أجنبي لم ينفسخ، إن أتلف المبيع أجنبي يعني لا البائع ولا المشتري وإنما شخص أجنبي، لم ينفسخ البيع، بل يخير المشتري بين أن يفسخ، يخير بين فسخ العقد له ذلك لأن غرضه من هذا العقد قد فات بتلف المبيع، فيغرم الأجنبي، يعني عندما يفسخ المشتري المبيع الأجنبي يغرم لأنه ضامن، فيغرم الأجنبي للبائع القيمة، الأجنبي يغرم قيمة المبيع الذي أتلفه، يغرم القيمة للبائع لأن المشتري هنا فسخ البيع فخير فاختار الفسخ، فالأجنبي يغرم قيمة المبيع الذي أتلفه، يغرمها للبائع، يغرم للبائع القيمة، أو يجيز يعني المشتري يخير بين الفسخ والإجازة، فإن اختار الفسخ يغرم الأجنبي القيمة للبائع، وإن أجاز يعني اختار إمضاء البيع وإجازة البيع فهنا المشتري يعطي الثمن للبائع، وإن كان المبيع قد تلف يعني أتلفه أجنبي يعطي القيمة أو الثمن للبائع ويغرم الأجنبي القيمة، أو يغرم الأجنبي القيمة، يغرمها للمشتري، يغرم القيمة للمشتري. فهنا طبعا الثمن قد يكون أقل من القيمة وقد يكون أكثر، الثمن قد يكون أقل من القيمة وقد يكون أكثر، يعني الثمن الذي اتفقا عليه مثلا اتفقا على 1000، وهذا المبيع قيمته 1500، فهو المشتري يدفع الألف الثمن هذا الذي اتفقا عليه، يدفعه للبائع ويغرم الأجنبي 1500، ما يغرمه 1000، يغرم قيمة المبيع ويغرم الأجنبي القيمة. نعم. قال: وإذا اشترى شيئا لم يجز أن يبيعه حتى يقبضه، لكن للبائع إذا كان الثمن في الذمة أن يستبدل عنه قبل قبضه، مثل أن يبيع بدراهم فيعتاض عنها ذهبا أو ثوبا أو نحو ذلك. نعم. هنا شرع في بيان حكم آخر للمبيع قبل قبضه، قال: وإذا اشترى شيئا، إذا اشترى الشخص شيئا من عقار أو غيره لم يجوز أن يبيعه حتى يقبضه، لا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية: حتى يقبضه، لا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه. طبعا وهذا ليس خاصا بالبيع، مثل البيع سائر التصرفات، يعني حتى الإيجار مثلا وغيرها، فلا يجوز له أن يبيعه ولا أن يؤجره ولا يرهنه. نعم. قال: لكن للبائع إذا كان الثمن في الذمة أن يستبدل عنه قبل قبضه، أن يستبدل عنه أي عن الثمن، إذا كان الثمن في الذمة يعني غير معين، للبائع إذا كان الثمن في الذمة أن يستبدل عنه قبل قبضه، يعني هو باع ولم يقبض الثمن، طبعا الثمن نفس المبيع، يعني لا يجوز للمشتري أن يتصرف بالمبيع قبل أن يقبضه، ولا يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن قبل أن يقبضه، لكن هنا قال يجوز للبائع أن يستبدل عن الثمن قبل قبضه إذا كان الثمن في الذمة دينا، مثل أن يبيع بدراهم فيعتاض عنها ذهبا، هو باع بدراهم وأخذ بدل عن له أن يأخذ بدلا عن الدراهم يأخذ ذهبا، له ذلك، لكن هنا كون هذا من البيع الربوي، يعني الدراهم بذهب هذا ربوي، فهنا يشترط فيه القبض في المجلس، لا بد من أن يقبض الذهب في المجلس وما يكون هناك تأجيل، لا بد من دفعه وقبضه في المجلس حتى لا يقع في الربا، أو ثوبا أو نحو ذلك، يعني له أيضا أن يعتاض عن الدراهم ذهبا لكن بشرط القبض في المجلس، وله أن يعتاض أيضا عن الدراهم ثيابا مثلا، ثوبا أو غير ذلك، سيارة مثلا، له ذلك. وهنا لا يشترط القبض في المجلس لأن الثوب ليس من البيع الربوي بخلاف الدراهم بالذهب. نعم. قال: والقبض فيما ينقل النقل مثل القمح والشعير، وفيما يتناول باليد التناول مثل الثوب والكتاب، وفيما سواهما التخرية مثل الدار والأرض. نعم. هنا بين صفة القبض أو ما يحصل به القبض، قبض المبيع. قال: والقبض فيما ينقل بالنقل، يعني النقل القبض يختلف بحسب صفة المبيع، فقال: القبض فيما ينقل يكون بالنقل مثل القمح والشعير، يعني ينقلهم من مكان إلى مكان بالنقل، كذلك الحيوان ينقله من مكان إلى مكان، يعني من موضع إلى موضع، وفيما يتناول باليد أي ويحصل القبض فيما يتناول باليد، التناول يكون بالتناول مثل الثوب والكتاب، يعني باعه ثوبا يناوله هذا الثوب فيتناول، باعه كتابا يناوله هذا الكتاب فيتناول هذا الكتاب، يكون بالتناول. وفيما سواهما التخلية مثل الدار والأرض. طبعا الدار لا تنقل، العقار ليس منقولا، الدار الأرض القبض فيها يكون بالتخلية، يعني يخلي البائع بين هذه الدار وبين المشتري. السيارة كذلك يكون بالتخلية، يسلمه مفاتيح هذه السيارة، وكذلك الأرض. نعم. قال: فلو قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع، فإن كان الثمن في الذمة ألزم البائع بالتسليم أولا ثم يلزم المشتري بالتسليم، وإن كان الثمن معينا ألزما معا بأن يؤمر فيسلم إلى عدل، ثم العدل يعطي لكل واحد حقه. نعم. فلو قال البائع لا أسلم المبيع، طبعا هنا لابد من قبض المبيع، والقبض يكون بحسب صفة المبيع، إما بالنقل أو بالتخلية أو بالتناول كما تقدم. فلو قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، البائع قال للمشتري لا أسلمك المبيع حتى أقبض الثمن منك، وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع، يعني كل واحد يريد أن يقبض ثم يسلم، البائع يريد أن يقبض الثمن ثم يسلم المبيع، والمشتري يريد أن يقبض المبيع ثم يسلم الثمن، يعني لم يتراضيا أن يقبض يعني أحدهما قبل الآخر. فإن كان الثمن في الذمة ألزم البائع بالتسليم أولا، لأنه رضي أن يكون البيع الثمن في ذمة المشتري، فهنا يلزم بالتسليم، يجب عليه أن يسلم المبيع أولا للمشتري لأنه رضي بأن يكون الثمن في ذمة المشتري، ثم بعد أن يلزم البائع بالتسليم يلزم المشتري بالتسليم، أي بتسليم الثمن للبائع بعد ذلك. وإن كان الثمن معينا، هذا إذا كان الثمن في الذمة، أما إذا كان الثمن معينا، معين سواء كان نقدا أو سيارة أو عرضا آخر، فإن كان الثمن معينا ألزما معا، يعني البائع والمشتري، بأن يؤمرا فيسلما إلى عدل، إلى عدل يعني إلى شخص ثالث، شخص مؤتمن يرضى به كل منهما، ثم العدل يعطي لكل واحد منهما حقه، يعني البائع يعطي المبيع لهذا العدل، والمشتري يعطي الثمن لهذا العدل أيضا، ثم بعد ذلك العدل يعطي المبيع للمشتري ويعطي الثمن للبائع. طبعا هنا لا يضر، يبدأ بإعطاء المبيع للمشتري أولا ثم بإعطاء الثمن للبائع، أو يبدأ بإعطاء الثمن للمشتري للبائع ثم بإعطاء المبيع للمشتري. نعم. قال: فصل: إذا اتفق على صحة العقد واختلف في كيفيته، بأن قال البائع بعتك بحال فقال بل بمؤجل، أو بعتك بعشرة فقال بل بخمسة، أو بعتك بشرط الخيار فقال بل بلا خيار وما أشبه ذلك، ولم يكن ثم بينة تحالفا، فيبدأ البائع فيقول: والله ما بعتك بكذا ولقد بعتك بكذا، ثم يقول المشتري: والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا، وهي يمين واحدة يجمع فيها بين نفي قول صاحبه وإثبات قوله، ويقدم النفي، فإذا تحالفا فإن تراضيا بعد ذلك فلا فسخ للعقد، وإلا فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم. هذا الفصل في اختلاف المتبايعين، يعني اختلاف البائع والمشتري. فقال: إذا اتفقا على صحة العقد، اتفق البائع والمشتري على أن عقد البيع بينهما قد تم وصحيح، واختلفا في كيفيته، في كيفية العقد، يعني هل الثمن حالا أو مؤجلا، هل الثمن يعني اتفقوا أن يكون الثمن حالا أو مؤجلا، بأن قال البائع بعتك بحال يعني بثمن حال، فقال المشتري بل بمؤجل يعني البيع بيننا تم بثمن مؤجل، فهنا اتفقا على صحة البيع، البيع وقع، لم ينكر أحدهما أن البيع قد تم بينهما، اتفقا على ذلك، لكن اختلفا في الكيفية. البائع يدعي أن الثمن حالا والمشتري يدعي أن الثمن مؤجلا، يعني خلافهم ليس في صحة العقد، وإنما خلافهما في الحلول والتأجيل، يعني في كيفية العقد. أو قال البائع بعتك بعشرة، فقال أي المشتري بل بخمسة، يعني اختلفا في مقدار الثمن، البائع يقول بعشرة والمشتري يقول بخمسة. أو بعتك بشرط الخيار، البائع قال للمشتري بعتك بشرط الخيار، يعني أن يكون هناك خيار له أو شرط الخيار مطلقا، فقال أي المشتري بل بلا خيار، يعني لم يكن هناك خيار، يعني بعنا بشكل قطعي بدون خيار، بدون شرط خيار، وما أشبه ذلك، يعني في نوع في جنس الثمن، مثل هذا يقول دراهم، هذا يقول دنانير، ولم يكن ثم بينة، يعني مع هذا الخلاف ليس لأحدهما بينة، أو كانت بينة، يعني عند المشتري بينة وعند البائع بينة، لكن تعارضتا، يعني لا يمكننا أن يعني نرجح أحدهما على الأخرى، هناك تعارض بالبينة بين البينتين، تحالفا، يعني في هذه الصور كلها صور يتحالفا، يعني يحلف البائع ويحلف المشتري، كل منهما يحلف، فيبدأ البائع بالحلف فيقول والله ما بعتك بكذا ولقد بعتك بكذا، يعني ينفي ويثبت، ينفي أولا ويثبت، والله ما بعتك بكذا، هو في صورة قال يعني في صورة الحلول والتأجيل يقول والله ما بعتك مؤجلا بل بعتك حالا بحال، ينفي ما يدعيه صاحبه ويثبت ما يدعيه هو، ثم يقول المشتري والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا، يقول ما اشتريت مثلا في الحلول والتأجيل بحال وإنما اشتريت بمؤجل، أو ما اشتريت بعشرة وإنما اشتريت بخمسة، قال وهي يمين واحدة، يعني هذه اليمين يجمع فيها بين نفي قول صاحبه وإثبات قوله، يمين واحدة، ويقدم النفي، يقدم النفي، طبعا هذا يقدم النفي استحبابا، هو المطلوب أن يجمع بين النفي والإثبات، لكن يقدم النفي استحبابا، لماذا؟ لأنه الأصل، لأنه مدعى عليه عندما قال بعتك بحال، هو هنا ينكر، يقول والله ما بعتني بحال، فهو صار مدعى عليه في هذا. وكذلك البائع عندما يقول ما بعتك بمؤجل، لأنه هو ينفي دعوى المشتري أولا، فهذا يعني يستحب أن يقدم النفي على الإثبات لأنه الأصل، ويقدم النفي. فإذا تحالفا بعدما حلف البائع وحلف المشتري ينظر، فإن تراضيا بعد ذلك فلا فسخ للعقد. تراضيا بعد التحالف، تراضيا مثلا قال ما بعت مؤجل ما بعت حال، ثم تراضيا أن يكون البيع مؤجلا، الثمن مؤجلا أو حالا، إن تراضيا بعد ذلك فلا فسخ للعقد ويفعلان ما تراضيا عليه، وإلا يعني إن لم يتراضيا بعد التحالف فيفسخانه، يفسخان العقد، يعني كل منهما يفسخ عقد البيع، أو أحدهما يعني أو يفسخه أحدهما البائع أو المشتري، أو الحاكم هو الذي يقوم بفسخ هذا العقد من أجل قطع النزاع بينهما. نعم. قال: فلو ادعى أحدهما شيئا يقتضي أن البيع وقع فاسدا وكذبه الآخر صدق مدعي الصحة بيمينه. نعم. فلو ادعى أحدهما أي أحد المتبايعين البائع أو المشتري ادعى شيئا يقتضي أن البيع وقع فاسدا وكذبه الآخر، يعني مثل المشتري ادعى ادعاء يقتضي أن البيع غير صحيح وكذبه البائع، يعني ادعى أن العقد صحيح، صدق مدعي الصحة، مدعي الصحة هو الذي يصدق، وهو يعني الذي يدعي صحة العقد يصدق بيمينه، صدق مدعي الصحة بيمينه، وذلك لأن الظاهر من حال المسلم المكلف أنه يجتنب المفاسد أو العقود الفاسدة، هذا الظاهر من حال المسلم حتى يصون فعله عن العبث، فالذي يصدق هنا الذي يدعي صحة العقد يصدق بيمينه، سواء كان مدع الصحة البائع أو المشتري يصدق مدع الصحة منهم. نعم. قال: ولو جاءه بمعيب ليرده فقال البائع ليس هو الذي بعتكه صدق البائع. نعم. طبعا مثال للمدع الصحة مثل أحدهما أن ادعى أن يكون الخيار 4 أيام مثلا، شرط أنه تم البيع بيننا بشرط أن يكون الخيار لمدة 4 أيام، طبعا لا يصح الخيار 3 أيام فما دون، والآخر قال لا 3 أيام، فالذي يقول 3 أيام هذا يدعي الصحة، صحة العقد، والذي يدعي 4 أيام يدعي فساد العقد، فهنا الذي يصدق هو مدعي الصحة بيمينه. قال: ولو جاءه بمعيب ليرده، يعني المشتري أتى بالمبيع قال وجدت به عيبا، فقال البائع ليس هو الذي بعتكه، يعني ليس هذا هو المبيع، صدق البائع بيمينه، صدق البائع بيمينه، لماذا؟ لأن الأصل أن العقد مضى على السلامة، العقد مضى على السلامة من العيب، والمشتري يعني يدعي رفع ذلك فلا يصدق، وإنما يصدق البائع. نعم. قال: ولو اختلف في عيب يمكن حدوثه عند المشتري فقال البائع حدث عندك، وقال المشتري بل كان عندك، صدق البائع. نعم. ولو اختلفا في عيب يمكن حدوثه عند المشتري، يعني فقال البائع حدث عندك، يعني هذا العيب لم يكن موجودا بالمبيع عندي، وإنما حدث عندك يعني بعدما قبض، بعد القبض، وقال المشتري بل كان عندك، يعني هذا العيب قديم ليس حادثا، فمن الذي يصدق هنا؟ يصدق البائع، يصدق البائع، طبعا يصدق بيمينه، يصدق البائع بيمينه، وذلك لأن الأصل لزوم البيع، الأصل لزوم البيع، والمشتري يدعي رفعه، ولأن العيب صفة حادثة، العيب صفة حادثة، وهناك قاعدة تقول الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، فهنا أقرب الأوقات ما بعد القبض، فيكون يعني أنه يقدر أنه قد حدث عند المشتري ولم يكن عيبا قديما، فيصدق البائع بيمينه. نعم. قال: باب السلم هو بيع موصوف في الذمة، ويشترط فيه مع شروط البيع أمور: أحدها قبض الثمن في المجلس، وتكفي رؤية الثمن وإن لم يعرف قدره، والثاني كون المسلم فيه دينا، ويجوز حالا ومؤجلا إلى أجل معلوم، فلو قال أسلمت إليك هذه الدراهم في هذا العبد لم يجز. الثالث إذا أسلم في موضع لا يصلح للتسليم مثل البرية، أو يصلح لكن لنقله إليه مؤنة، واشترط بيان موضع التسليم. نعم. انتقل هنا إلى باب جديد وهو باب السلم، ويقال له السلف، سمي العقد بذلك لتسليم رأس المال في المجلس وتقديمه على المسلم فيه. فقال هو بيع، أي السلم هو بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، طبعا هنا يكون بلفظ السلم، بيع بلفظ السلم، أما إذا كان بلفظ البيع فيعتبر بيعا، فيشترط فيه شروط البيع وليس شروط السلم. قال ويشترط فيه مع شروط البيع أمور، يعني الشروط التي تقدمت في البيع من طهارة المبيع وغيرها، أمور سبعة: أحدها قبض الثمن في المجلس، قبض الثمن في المجلس، وطبعا هذا الثمن يعبر عنه برأس مال السلم، الثمن هنا يعبر عنه برأس مال السلم، وتكفي رؤية الثمن وإن لم يعرف قدره، رؤية الثمن وإن لم يعرف عدده مثلا هذه الدراهم، والثاني كون المسلم فيه دينا، المسلم فيه هو البيع الموصوف في الذمة، كون المسلم فيه دينا يعني في الذمة وليس معينا، ويجوز حالا ومؤجلا إلى أجل معلوم، يجوز أن يكون المسلم فيه حالا ومؤجلا إلى أجل معلوم، حالا يعني الآن يأتي به، مؤجلا بعد شهر بعد سنة، نعم، لكن بشرط أن يكون هذا الأجل معلوما، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فيعني هذا الأجل يكون معلوما لكل منهما، للمسلم وللمسلم إليه. فلو قال أي المسلم أسلمت أو نعم المسلم، فلو قال أسلمت إليك هذه الدراهم في هذا العبد لم يجز، لم يجز، لأنه هنا فقد شرط السلم وهو كونه دينا، كونه دينا، أسلمت هذه الدراهم في هذا العبد، هذا لم يكون سلم، لأن السلم هو المبيع يكون موصوفا في الذمة، هذا غير موصوف في الذمة، هذا موجود. قال لم يجز. الثالث، الشرط الثالث، إذا أسلم في موضع لا يصلح للتسليم مثل البرية، أو يصلح للتسليم لكن لنقله إليه مؤنة، يحتاج إلى تكاليف تكلفة، اشترط بيان موضع التسليم، يعني في أي مكان يسلمه ذلك، اشترط بيان موضع التسليم حتى ما يقع خلاف، يعني تسلمني إياه في المكان الفلاني، طبعا هذا إذا كان السلم في السلم المؤجل، أما في السلم الحال فلا يشترط فيه بيان موضع التسليم، وهنا يتعين محل العقد. قال أسلمت إليك هذه الدراهم بعشر كيلوات من التمر مثلا الآن، فهنا يأتي بها إلى مجلس العقد. نعم. قال طبعا هنا يتعين محل العقد إلا إذا عينا محلا غيره. نعم. قال وشرط المسلم فيه كونه معلوم القدر كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا بمقدار معلوم، فلو قال زنة هذه الصخرة أو ملء هذا الزنبيل ولا يعرف وزنها ولا ما يسع الزنبيل لم يصح. نعم. وشرط المسلم فيه كون المسلم فيه معلوم القدر كيلا إذا كان مما يكال، أو وزنا إن كان مما يوزن، أو عدا إن كان يعد مما يعد، أو ذرعا إن كان مما يذرع بمقدار معلوم. وهذا يعني بمقدار معلوم هو الشرط الرابع، بمقدار معلوم، يعني يرجع لكل للكيل ويرجع للوزن وللعد وللذرع. فلو قال، أي قال شخص أسلمت إليك مثلا 10 دراهم في زنة هذه الصخرة، زنتها مثلا تمرا أو جوزا، أو بمقدار ملء هذا الزنبيل، الزنبيل معروف وعاء، برا حنطة أو شعير، ولا يعرف وزنها يعني وزن هذه الصخرة، ولا ما يسع الزنبيل يعني مقدار الكيل، لم يصح، وذلك لفقد العلم بآلة الوزن أو الكيل، يعني في جهالة. نعم. قال وأن يكون مقدورا عليه عند وجوب التسليم مأمون الانقطاع، فإن كان عزيز الوجود كجارية وبنتها، أو لا يؤمن انقطاعه كثمرة نخلة بعينها لم يجز. نعم. وخامسها، خامس الشروط، أن يكون مقدورا عليه، أن يكون المسلم فيه مقدورا عليه عند وجوب التسليم، عند وجوب التسليم. فلو أسلم في منقطع عند الحلول كالرطب في الشتاء لم يصح، يعني الرطب يوجد في الصيف عادة، ففي الشتاء لا يوجد الرطب، لا يصح هذا السلم. قال مأمون الانقطاع، وهذا أيضا يعتبر شرطا سادسا، أن يكون مأمون الانقطاع، يعني يقدر على تحصيله بسهولة، يقدر على تحصيله بسهولة. فهذا يشترط أن يكون المسلم فيه مأمون الانقطاع، يعني عند وجوب التسليم، في وقت وجوب التسليم يؤمن انقطاع هذا المسلم فيه، يعني يسهل تحصيله. فإن كان عزيز الوجود، يعني نادر كجارية وبنتها أو أختها، أو لا يؤمن انقطاعه كثمرة نخلة بعينها، يعني أسلم إليه في ثمر هذه النخلة، يعني ما يؤمن، ممكن هذه النخلة لا تثمر، ممكن تتلف، ممكن، لم يجز، لأن هنا غير مأمون التحصيل أو الانقطاع. نعم. قال وأن يمكن ضبطه بالصفات كالأدقة والمائعات والحيوان واللحم والقطن والحديد والأحجار والأخشاب ونحو ذلك، فيشترط ضبطه بالصفات التي يختلف بها الغرض، فيقول مثلا أسلمت إليك في عبد تركي أبيض رباعي السن طوله وسمنه كذا ونحو ذلك، فلا يجوز في الجواهر والمختلطات كالهريسة والغالية والخفاف، وكذا ما اختلف أعلاه وأسفله كمنارة وإبريق، أو ما دخلته نار قوية كالخبز والشواء، إذ لا يمكن ضبط ذلك بالصفة. نعم. ويشترط أيضا أن يمكن ضبطه بالصفات، يعني المسلم فيه، هذا الشرط السابع، أن يمكن ضبطه أي ضبط المسلم فيه بالصفات كالأدقة والمائعات. الأدقة مثل ما يطحن يعني، المائعات مثل السمن العسل والحيوان المأكول وغير المأكول، واللحم والقطن والحديد والأحجار والأخشاب ونحو ذلك. فيشترط ضبطه بالصفات، يعني يشترط لصحة السلم في ذلك ضبطه بالصفات التي يختلف بها الغرض، يختلف بها الغرض. فيقول مثلا: أسلمت إليك في عبد تركي. طبعا العبيد أنواع أيضا، تركي أو رومي، أبيض رباع السن أي سنه 4 سنين أو أكثر، طوله وسمنه كذا، أيضا هذا لابد من أن من ذكره ونحو ذلك. كذلك بالنسبة للجارية يعني يذكر فيها الثيوبة أو البكارة والسن وغير ذلك، يعني حتى لا يقع خلاف بين المسلم والمسلم إليه. قال: فلا يجوز في الجواهر، لا يجوز السلم في الجواهر ولا في المختلطات المخلوطة، لأن هنا لا يمكن ضبط الصفات. قال: كالهريسة، هذا مثال للمختلطات، الهريسة مركبة من ماء وقمح ولحم، فهنا لا يمكن ضبطها. والغالية يعني من العطور، تكون مركبة من مسك وعنبر وغيرهما، لأنه أيضا هنا لا يمكن ضبط ذلك. قال: والخفاف، الخفاف لأن الخف له ظهار وله بطانة، والسماكة هذه مما لا يضبط. وكذا ما اختلف أعلاه وأسفله، ما اختلف الأعلى والأسفل من حيث السماكة أو الغلظ والدقة. قال: كمنارة، يعني لا يمكن ضبطها بدقة، وإبريق أو ما دخلته نار قوية، يعني تأثير النار كالخبز والشواء، إذ لا يمكن ضبط ذلك بالصفة، يعني درجة النار وتأثير النار في الخبز أو في السمن، فهنا لا يمكن ضبط ذلك بالصفة، فلا يصح السلم، لا يصح السلم في ذلك. طبعا العسل والسمن يختلف، لأن النار هنا لا تؤثر، وإنما هي للتمييز، لتمييز العسل أو لتمييز السمن، فلا يضر، يعني يجوز السلم فيه، بخلاف اللحم المشوي أو الخبز، هنا النار تؤثر فيه. نعم. قال: ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الاستبدال عنه، وإذا أحضره مثل ما شرط أو أجود وجب قبوله. نعم. ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، مثل المبيع تقدم معنا، المبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه، لا يجوز للمشتري أن يبيعه قبل أن يقبضه، كذلك المسلم فيه لا يجوز للمسلم أن يبيعه قبل أن يقبضه، ولا الاستبدال عنه، لا يجوز الاستبدال عنه، يعني يأخذ بدلا عنه، لأنه هو دين، فلا يجوز أن يستبدل عنه، بخلاف الثمن تقدم أنه يجوز له أن يستبدل الثمن المؤجل في المبيع، تقدم معنا أنه له أن يستبدل عن الدراهم دنانير، لكن بشرط القبض في المجلس أو غير الدراهم، يأخذ بدلا عنها قلنا ثيابا أو سيارة أو غيرها. هنا لا يجوز الاستبدال عنه، يعني يأخذ بدل البر شعيرا مثلا. قال: وإذا أحضره مثل ما شرط، يعني أحضر المسلم إليه، أحضر المسلم فيه، أحضره مثل ما شرط، يعني كما اشترطا وكما اتفقا في عقد السلم، يعني بنفس الصفات، أو أجود، يعني أتاه بأحسن مما اتفقا عليه أو اشترطا، وجب قبوله. إن كان كما هو يجب القبول، وإن كان أحسن يجب القبول أيضا، لأنه يعني زاده، أعطاه حقه وزيادة. أما إذا أحضره أردأ مما وصف، أردأ مما وصف، فهنا لا يجب عليه القبول، لا يجب عليه القبول، بل يجوز، يجوز له أن يقبله ويجوز له أن لا يقبل. إن قبله فيعتبر هو قد تنازل عن بعض حقه بقبول الأردأ، وإن لم يقبله فمن حقه أن يرد ولا يلزم بقبوله. قال: فصل. القرض مندوب إليه بإيجاب وقبول، مثل أقرضتك أو أسلفتك، ويجوز قرض كل ما يجوز السلم فيه وما لا فلا، ولا يجوز فيه شرط الأجل ولا شرط جر منفعة، كرد الأجود أو على أن تبيعني عبدك بكذا فإنه ربا، فإن رد عليه المقترض أجود من غير شرط جاز. ويجوز شرط الرهن والضمان، ويجب رد المثل وإن أخذ عنه عوضا جاز، وإن أقرضه ثم لقيه ببلد آخر فطالبه لزمه الدفع إن كان ذهبا أو فضة ونحوهما، وإن كان لحمله مؤنة نحو حنطة وشعير فلا، بل تلزمه القيمة. نعم، هذا الفصل في أحكام القرض. والقرض هو تمليك الشيء على أن يرد المقترض مثله. قال: القرض مندوب إليه، يعني ندب إلى الشارع على فعله، في مثل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذا يعني مما يدل على استحباب القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال: ويحصل بإيجاب وقبول، إيجاب من المقرض وقبول من المقترض، مثل أقرضتك، أقرضتك هذا أو أسلفتك. ويجوز قرض كل ما يجوز السلم فيه، يعني كل ما جاز فيه السلم يجوز في قرضه، معينا أو موصوفا في الذمة، وما يمتنع فيه السلم يعني مما لا ينضبط بالصفات كذلك يمتنع إقراضه، إلا الخبز لا يجوز السلم فيه لتأثير النار، لكن جوزوه يعني في القرض لعموم الحاجة إليه. وما لا فلا، يعني ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز القرض، ولا يجوز فيه شرط الأجل في القرض، يعني لا يجوز أن يقرضه ويقول بشرط يعني بعد شهر أو بعد سنة، بل له متى ما شاء المقرض أن يطالب بحقه له أن يطالب. ولا شرط جر منفعة، يعني لا يجوز أيضا اشتراط جر منفعة للمقرض، لأنه كل قرض جر نفعا فهو ربا، كرد الأجود، يعني يرد أحسن مما أعطى، لا يصح. أو على أن تبيعني عبدك بكذا فإنه ربا، أعطيك قرضا بشرط أن تبيعني سيارتك مثلا بألف، لا يصح، لأنه جر نفعا للمقرض فيعتبر ربا. فإن رد عليه المقترض أجود من غير شرط جاز، يعني تبرعا منه رد أحسن مما أخذ. النبي صلى الله عليه وسلم رد لأعرابي اقترض منه بعيرا صغيرا، فعندما جاء قضاه أعطاه بعيرا أكبر منه، جمل كبير، أحسنكم أحسنكم قضاء، لكن من غير اشتراط. ويجوز شرط الرهن والضمان، أن أعطيك قرض بشرط أن تعطيني رهنا أو ضمانا، يجوز ذلك، لأن هذا يعني من أجل الاستيثاق ومن أجل حفظ الدين. ويجب رد المثل على المقترض، يجب عليه أن يرد المثل إن كان القرض مثليا، هذا في المثل، والمتقوم يعني يرد مثله في الصورة. وإن أخذ عنه عوضا جاز، يعني أخذ عوض عن القرض، أخذ بدله. له أقرض شخصا 2000 دينار، أخذ منه سيارة بدلا عنها، يجوز ذلك. وإن أقرضه ثم لقيه ببلد آخر فطالبه لزمه الدفع. يعني المقرض طالب المستقرض، لقيه ببلد آخر فطالبه لزمه الدفع إن كان ذهبا أو فضة ونحوما، يعني من الشيء الخفيف الذي يعني لا يحتاج إلى مؤنة وكلفة في النقل. وإن كان لحمله مؤنة نحو حنطة وشعير فلا، لا يلزم المقترض الدفع للمقرض، بل تلزمه القيمة في هذه الحالة، قيمة ذلك الشيء. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.